إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان الخطبة من فضائل الدعاء. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وأخلصوا له الدعاء. والدعاء في الإسلام نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فبأن تعبد الله وحده في جميع شؤونك، وأما دعاء المسألة فأن تسأل الله تعالى حاجاتك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي العبادة التي هي الشعائر التعبدية وكذلك عبادة بمعنى الدعاء، سيدخلون جهنم داخلين إذا تكبروا عن عبادة الله وتكبروا عن الدعاء لله، فإنهم سيدخلون جهنم داخلين، أي ذليلين ومهانين وحقيرين. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والدعاء دعاء العبادة بأن يكون الإنسان خاضعا لشريعة الإسلام في كل شؤونه، عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق، يكون عابدا لله في أحكام الأسرة وفي البيوع وفي اللباس حتى في العادات والتقاليد، يجب أن لا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية. المسلم يكون عبدا لله في الاقتصاد، في السياسة، في العلاقات، في الأعياد، حتى في طريقة الكلام تكون عبدا لله، لا تتكلم كما تشاء ولا تتكلم بما تشاء، بل تتكلم بما يوافق الشريعة الإسلامية. حذاري يا عباد الله من الفكرة العلمانية اللادينية التي انتشرت بين كثير من المسلمين في هذا العصر، حيث إن المسلم تجده عابداً لله في الصلاة، عابداً لله في الصيام، عابداً لله تعالى في الحج والعمرة، في المواليد. أما الاقتصاد والسياسة والاجتماع والطعام حتى طريقة الترفيه، تجد كثيراً من المسلمين اليوم يقولون: نحن مسلمون، لكنهم مسلمون في جانب، أما في تلك الجوانب الحياتية فلا يتقيد كثير منهم بالشريعة الإسلامية. فيا مسلم، كما أنت مسلم داخل المسجد، كن مسلما في قاعة الأفراح، فلا تتصرف بما يخالف الشريعة الإسلامية. فكما أنت مسلم في الحج والعمرة، فكن مسلما في الجنازة، لا تفعل الجنازة على حسب العادات والتقاليد، بل على حسب الشريعة الإسلامية. كما أنت مسلم في الصيام فكن مسلما في مكتبك، في وظيفتك، في تجارتك، في بيعك وشرائك. كما أنت مسلم في الصلاة فكن مسلما في العلاقات، فلا تنشئ علاقات خاصة مع النساء بالطريقة المحرمة. كثير من الناس يصلون لكنه يخالط النساء اللاتي لا يجوز له أن يخالطهن، يخالطهن بالكسرة والضحكة، ويعرض على قهوة وعلى شاي وعلى فطور عادي، ويصلي كي جسمات ينوم ويصلي. وهذه المرأة التي تجلس مع هذا الرجل الذي لا يحل لها، إذا جاء وقت الصلاة هي متبرجة في العادة، تقوم إلى الصلاة تجبد الحجاب من الشنطة تاعها والفولارة وتصلي، وكي تكمل صلاتها عاود تولي للضحكة والقصرة. عادي؟ لا، ليس عادي. أيتها المسلمة، كوني مسلمة في صلاتك وفي لباسك وفي علاقاتك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك، النسك التقرب إلى الله بحج، عمرة، دعاء، ذبح الذبيحة لكي تأكلها، تذبح لله. ولكن الآية لم تكتفي بها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها تكون لله، ومماتي حتى كي تموت موت وأنت مسلم لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما أنه يجب إظهار الدين، قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن النقطة الأولى، يجب أن تعبد الله في كل شؤونك، مش في الصلاة وفي الموارد وفي الجنازة، لا لا، في طعامك، شرابك، مخالطاتك، أعمالك، وظيفتك، كن مسلما. حذاري من هذه الازدواجية، مسلم في الجامع، مسلم كي نقرأ القرآن، هم بعد كي نبعد ندير وجه الحاجة، لا. ثانيا، أظهر الإسلام، أظهر أنك مسلم، بالك تخجل لأنك مسلم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا مسلم، نعم، نبين باللي مسلم. بعض الناس يقول لك الإسلام والدين هو علاقة بين العبد وربه، لا، هذه فكرة الملحدين وفكرة اللادينيين. ونقول لهم: لماذا ترقصون أمام الناس؟ كي تديروا حفلة على ما تديروهاش متخبية، على ترقص قدام الناس؟ يقول لك الرقص لازم نبينه، مع أنه لا يجوز أن ترقص لا في السر ولا في العلانية. وأما الدين، اللي يحب يصلي يصلي متخبية، المرأة الحجاب تاعها في القلب ماشي في الشقيقة، لا لا، الحجاب في القلب وفي اللباس وفي الأخلاق. الإسلام في الصلاة وفي مكتبك وفي تجارتك وفي طبك وفي المستشفى وفي الطريق وفي العلاقات. إذن هذا الفكرة رأيتم كثير، وهناك وسائل إعلام كثيرة تنشر هذه الفكرة، وكثير من المسلمين عن جهل تقبلوها. إذن أظهر أنك مسلم، مش تخبي، تخبي النوافل، راك صايم نافلة خبي، صح في رمضان بان باللي صايم، لازم يبان باللي رانا صايمين، المطاعم مغلوقة، المقاهي مغلوقة، هذا يبان. الأذان، سمعوا الأذان، نهار عيد الأضحى تبان الأضحية، ردوا بالكم من هذه الفكرة. الدين علاقة بين الإنسان وربه، لا لا، الدين علاقة بين الإنسان وربه، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان والكون، مع الإنسان، مع الناس، مع الحيوانات، مع الجماد. تكون مسلماً كي نشوفك تبان بلي مسلم. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. رواه الحكيم الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. نقطة ثالثة، النقطة الأولى الإسلام في كل شؤوننا. ثانيا، النقطة الثانية نبين باللي مسلم، يبان في الأخلاق تاعي في الطريق، كي يشوفك واحد تاخر يقول هذا مسلم، ما يخلطش على الله، ما يضيعش، ما يسبش، ما يستهزاش بالناس، ما يحتقرش، باين باللي مسلم. ثالثا، الاعتزاز بذلك. هذه نقطة ثالثة، لازم تعتز باللي مسلم، ما تحقرش روحك، أظهر الإسلام معتز به، كما يقولون لا بد أن تكون معتزا. وقال: إنني من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه الطبراني والبيهقي، وهو حديث حسن. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. علاش قال هذه الآية ولكن المنافقين لا يعلمون؟ دائماً أيها المسلمون، لما تقرأ الآية ختام الآية عنها تعلق، عنها علاقة بمعنى الآية. ربي ما يختمش الآية هكذا، ربي يختم الآية عنها علاقة بمعنى الآية. هنا قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. علاش ما قالش الله غفور رحيم ولا الله عزيز حكيم؟ علاش قال ولكن المنافقين لا يعلمون؟ يعني المنافقين يحبوكم تحشوا بالدين تاعكم، المنافقين يحبوكم تخبيوا باللي انت مسلم. لا، بين باللي انت مسلم وتعتز بالاسلام حتى يعز الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، قلنا ان الدعاء نوعان: دعاء عباده تعبد ربي سبحانه وتعالى وتولى شركه في كل شؤون حياتك وتظهر ذلك وتعتز انك مسلم. النوع الثاني من الدعاء المطلوب من المسلم دعاء المساله، في ان تطلب من الله حاجاتك وان يدفع عنك المضرات، فتسال ربك، تسال الله تعالى الملك الكريم الذي يحب الدعاء والذي سهل الدعاء وفتح أبواب الدعاء. ربي سبحانه وتعالى حبيت تدعي تدعي، ليس مثل ملوك البشر باش يستقبلك الرئيس ولا الوزير ولا الوالي ولا المدير. لازم هناك تعقيدات، عوائق، وصائط، ويمتنعون من الاتصال بالرعية كثير منهم، وإن سمحوا لأحد أن يتصل بهم فبشروط وقيود وحواجز. هذا لأن العبد فقير، مهما يكون عنده فقير. أما الله تعالى فهو الملك العلام. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ربي يحبك، تطلب منه يحب كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وحسنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه البخاري في آداب مفرد، وهو حديث حسن. علاش ربي يغضب عليه؟ لأن الإنسان لما يسألش ربي إما متكبر وإما قانط، وكلاهما حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في الأوسط وغيره، وهو حديث صحيح. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة. أنا ما نخممش في الإجابة، لأن الإجابة مضمونة من عند ربي، أن الله كريم، كريم، عنده ما كاش حاجة تمنعه. إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. وقتاش ربي يفتح أي دعاء ندعي. بالأمس فقط كنا جالسين مع بعض الناس، فقال: الأوضاع ما زال ما تشكرش وكذا، وما راش ربي وكذا. قلت له: ادعي. واش ندعي يا عمي؟ ما يسكنهمش ربي. سبحان الله العظيم. قلت له: ادعو الله، ادعو الله، ربي على كل شيء قدير. أيها المسلمون، أكثروا من الدعاء للخير في كل شيء، ولا تعجزوا، لأن الداعي رابح مع الله. إما أن يستجيب الله لك دعاءك، وإما أن يدفع عنك مصيبة كانت ستنزل عليك لكن يردها الدعاء، وإما أن يدخر الله لك أجرها إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الحسن والحديث الصحيح. وعلينا يا عباد الله أن نتقيد بأداء الدعاء حتى يكون الدعاء أقرب من الإجابة. فمن ذلك أولاً الإخلاص لله، أخلص لله بالدعاء، واخشع واخضع لله، وحذار أن تدعو العباد، ما تدعيش أولياء الله، ما تقولش يا عبد القادر يا أبو علام راني مريض، ما تدعيش عبد القادر، أدعي القادر سبحانه وتعالى. ثانياً أكل الحلال، إذا حبيت ربي يستجيب لك الدعاء خاصة في الأزمات كل حلال. ثالثاً عدم الدعاء بإثم أو قطعة الرحم، ما تدعيش بالشر. رابعاً ادعو الله وقلبك حاضر. خامساً عليك أن توقن بالإجابة، بالك تظن بلي ربي ما يقدرش، ربي قادر. سادساً حذاري أن تترك الدعاء وتيأس. سابعاً ألح في الدعاء، ربي يحب الملحين في الدعاء. كرر الدعاء 3 مرات، كرر. ثامناً اختر الأوقات الشريفة التي يستجاب فيها الدعاء، مثل يوم الجمعة ويوم عرفة، وفي السحر يبقى في السوايع تقريباً لصلاة الفجر، البيبان مفتوحين بين الأذان والإقامة، في السجود، عند نزول المطر، عند إفطار الصائم، في السفر، في الحج والعمرة، دعاء الوالدين إلى آخره. تاسعاً افتتح دعاءك بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وادعو الله باسمه الأعظم. عاشراً ادعو لأخيك بظهر الغيب. هذه بعض الآداب علينا أن نتمسك بها، وأن ندعو الله تعالى، وحذار من القنوط من رحمة الله، لأن القنوط من رحمة الله، ولأن اليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. فأكثر الدعاء يا عباد الله، وحذاري من العجز عن الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في اموالهم واعراضهم ودمائهم وفي دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يخططون لضرب الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم بلادهم وأنزل عليهم الأزمات والأمراض، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. وأما من لم يكن من الكفار محاربا للمسلمين فاهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمنافقين والكافرين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا من عندك. اللهم أغثنا من عندك. اللهم أغثنا من عندك. اللهم اسقي بلادك وعبادك وبهائمك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر